وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسيخ. وعن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب أو الأناث ثلاثة على الظهر ثلاثة على القبر والجنب. وأن صلي العشاء ما بينك وبين شروط الليل. وأن صلي العشاء ما بينك وبين شروط الليل. يعني ما بين أول وقتها إلى شروط الليل. وأكثر العشاء إلى هل هذا أمر إلزام وتكليف؟ لا. لا. يأتي مالك بهذا المبين أن عمر بين لأبي موسى أبنى